الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، ورده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي، ومرسل منه الصحابي سقط. اليوم نتكلم عن نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المعنعن. المعنعن لغة اسم مفعول من عنعنة، يعني أتى بصيغة العنعنة، أتى بصيغة العنعنة، غير مبين للتحديث أو التصريح بالإخبار، كأنبأني أخبرني سمعت. واصطلاحا هو الحديث الذي روي بلفظ عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي. فإذا جاءت العنعنة لم يقول أنبأني ولا حدثني، فإذا اصطلاحا هو الحديث الذي روى التلميذ عن شيخه بالعنعنة، أو رواه الراوي بالعنعنة لا بالتصريح بالتحديث. وأيضا يدخل في هذا الصنف أو هذا النوع المؤنأن. المؤنأن هو أن يقول فيه التلميذ أن، وهذا فصلناه في الكلام على التدليس، لكن الأنأنة تدخل مع العنعنة. فالحديث المعنعن الذي في سنده عنعنة ولو في طبقة واحدة من طبقات السند. مالك يقول حدثني نافع، نافع يقول حدثني ابن عمر، ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لنا أن نقول هذا الحديث معنعن، لأن النظر في أقل إيش؟ في أقل طبقة. فأي طبقة من طبقات السند كانت فيها العنعنة سمي هذا الحديث حديثا معنعنا. مثال ذلك ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هنا قال ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة. تعرفون عثمان بن أبي شيبة؟ شيخ مسلم فقط. هو أخو من؟ أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر يعتبر أتقن من عثمان، لكنهما في الدرجة سواء. عثمان ولا ترى العكس؟ طيب، عثمان يقول حدثنا معاوية بن هشام، معاوية يقول حدثنا سفيان، ثم سفيان يقول عن عثمان بن عروة، يقول عن عروة، وعروة يقول عن عائشة، وعائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيصبح الحديث ويصير الحديث هنا معنعنا لأنه ذكر بصيغة العنعنة. حكم المعنعن والمؤنأن: المعنعن والمؤنأن يمران بشرطين وقيدين، تكلمنا عنهما في التدليس لكن نعيد للنساء هنا. الشرط الأول سلامة المعنعن من التدليس، سلامة المعنعن من التدليس. الشرط الثاني إمكان اللقية، إمكان اللقية أو المعاصرة، يعني يكون في عصره، كأن تقول مثلا الأعمش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد توفر فيه الشرطين، لأن الأعمش معاصر لأنس فنقول معاصر لأنس، معاصر لأنس فنقول الأعمش عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده معنعن ويمر لأنه توفر. ها، يبقى التطبيق ده خطأ. لما؟ لأن الأعمش مدلس ونحن اشترطنا سلامة التدليس. طيب، الزهري، مالك يروي عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ صبري، الزهري بسلسلة الزهري عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نشترط شرطين لتمر العنعنة: السلامة من التدليس، والشرط الثاني المعاصرة واللقية. طيب، يعني شرطان توفرا، نعم أقول بقولك الشرطان توفر ولم يتوفر، توفر ولم يتوفر، جمعت بين النقيضين هاتي عليك. أحسنت. الزهري مدلس لكن تدليسك لا تدليس، فنقول هنا الشرطان توفر ولم يتوفر، لم يتوفر لأن الحقيقة أن الزهري مدلس، لكن توفر بالغالب لأن تدليس الزهري غير معتبر، يعني العلماء ما اعتبروا تدليس الزهري فلا يوقفوا عنده الحديث، نعم لكثرة أحاديثه. مفهوم؟ جيد. عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تمر ولا ما تمر؟ توفر الشرطان ولا ما توفر؟ عبيدة من أخص الناس علي خالد السلف الذهب بالنسبة لعلي، أصح الأسانيد عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب، ليس مدلس، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبقى إذن الشرط الأول سلامة المعانع أو المؤنئن، المعانع أو المؤنئن من التدليس. الأمر الثاني إمكان اللقية مع وجود المعاصرة. قال ومبهم ما فيه روى لم يسمى. المبهم لغة ضد المعلوم، واصطلاحا هو الراوي الذي لم يسمى، لم يذكر اسمه، هو الراوي الذي لم يذكر اسمه، كأن يقال فقام رجل، أو نقول في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال الراوي فقامت امرأة من سطة النساء، سطة النساء يعني وسطية النساء، يعني من أرقى النساء. بعض العلماء قالوا سطة النساء يعني أنزلهن، وبعض العلماء قالوا لا أرفعهن، وده الراجح لأن عقلها راجح من سطة النساء، لأن الله جل وعلا مدح هذه الأمة قال وكذلك أجعلناكم أمة وسط، يعني من وسط النساء، من الوسط الراقي يعني. يبقى قال قامت امرأة من سطة النساء قالت علامة يا رسول الله، وسألت عن نقص الدين ونقص العقل، فقال امرأة، فهنا تعتبر مبهمة لأننا لم نعلم من هذه المرأة ولم يسمي الراوي اسمها. أيضا في حديث ابن عباس أنه قال فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام، عندما قال فرض الله عليكم الحج وذكر فريضة الحج، فقام الرجل فقال يا رسول الله أفي كل عام، فهذا أيضا مبهم، فالمبهم هو الذي لم يسمى، المبهم هو الذي لم يذكر، ولم يذكر يعني لم يتضح اسمه في المتن أو في الإسناد، يعني سواء كان في المتن أو سواء كان في الإسناد. أما في المتن كما بينا المرأة أو الرجل، وفي الإسناد ينظر في المبهم هذا، إن كان من الصحابة فهذا يضر بالإسناد فالإسناد ضعيف، وإن كان من غير الصحابة فلا يضر بالإسناد. إيش في إيه أخو؟ ها؟ إن كان من الصحابة ضر بالإسناد لا يضر، لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول أحسنتم. فإن كان الجهالة أو المبهم من الصحابة فهذا يعني كما قال زيد بن رابعه عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول مثلا التابعي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل هذا من الصحابة، فإذا أبهم لا ضرر في الإسناد فالإسناد صحيح. أما إن كان من غير الصحابة فيضر بالإسناد لجهالة الراوي، الجهالة حال الراوي، فجهالة حال الراوي تضعف الإسناد. وأما إذا كان في المتن فلا يضعف المتن، لا يؤثر. مثاله في المتن مثلا حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج في كل عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لكن بجمع الطرق يعرف المبهم. المبهم كيف يعرف؟ يعرف بإما بذكر الراوي له باسمه أو بجمع الطرق، فبجمع الطرق ظهر هذا الرجل وهو الأقرع ابن حابس. ومثاله في السند ده في المتن، ومثاله أيضا في السند المرأة التي من سطة النساء، ومثاله في السند حديث رافع بن خديج عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. رافع يروي عن من؟ عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر اسمه لكن هو روى رافع عن عمه، وعمه هنا مبهم غير معلوم. يبقى إذن الحديث المبهم إن كان الإبهام في الإسناد له حالتان، الحالة الأولى في الصحابي فهذا لا يضر بالإسناد، الحالة الثانية ما دون الصحابة غيره فيكون قد أضر بالإسناد. طيب يجدر بنا الآن أن نفرق بين المبهم والمهمل، زيادة في الفضل يعني إذا ذكرنا المبهم فنذكر المهمل. المهمل هو أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم ولم ينسبهما، يبقى المهمل راوي ذكر باسمه لكن لم ينسب، لم يذكر اسم أبيه ولا اسم جدي لم ينسب، كأن يقول عن حماد ويسكت. يبقى إذن إما حماد أو حماد، صح؟ إما حماد بن زيد وإما حماد بن سلمة، أو يقول عن سفيان، يبقى إما سفيان الثوري وإما ابن عيينة، فهذه هي رواية المهمل. المهمل هو الذي لم ينسب، يذكر اسمه ولم ينسب، له حالات ثلاث. المهمل هو أن يذكر الراوي الشيخ باسمه ولا ينسبه لأبيه، يبقى هو ما ذكر اسمه ولم ينسب. وله حالات: أولا أن يكون ثقتين كحماد بن سلمة وحماد بن زيد، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أن يكون ثقتين، أن يكون ضعيفين، أن يكون أحدهما ضعيف والآخر ثقة. فالمهمل له حالات ثلاث: أن يكون، والمهمل هو ذكر الشخصين المتفقين في الاسم ولا ينسب أحدهما. يقول عن حماد عن سفيان لهما حالات: الحالة الأولى أن يكون ثقتين، فهذا لا يضر بالإسناد، هو علة لأنه لم ينسب، فيه راوي مهمل، ممكن تقول هذه علة من علة الإسناد، لكن دي علة غير قادحة، مفهوم؟ هو علة لكن لا تقدح بالإسناد إن كان ثقتين. وإن كان ضعيفين أيضا لا يضر بالإسناد، أو لا يضر بالباحث، حتى ندقق القول، لا يضر بالباحث. لما؟ لأن إن كان ضعيفين فالسند ضعيف، ففي الحالتين ضعيف، وإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف هذه هي المعضلة. فعلى الباحث أن يبحث ليعرف ويفرق من المقصود، هل الثقة أم الضعيف. وكيف يعرف الباحث؟ يعرف الباحث بطرق: أولا بجمع الطرق، فإذا جمع الطرق ممكن في طريق يذكر الراوي أو من دون الراوي يذكر إيش؟ يذكر الاسم منسوبا، أو بالمستخرجات، ينظر في المستخرجات، أو بمعرفة التلميذ، لأن في تلاميذ حماد بن زيد وحماد بن سلمة، هناك تلاميذ خاصة لابن سلمة وتلاميذ خاصة لابن زيد، فإذا رأى التلميذ الذي قال حماد كأنه لا يروي إلا عن حماد بن زيد فيقول هذا حماد بن زيد، لأن هذا الراوي لا يروي عن ابن سلمة، ليس من تلميذ ابن سلمة. وطبعا هذا تجده فين؟ في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال، يعني لا تجده في تهذيب التهذيب لابن حجر، لا، لن تجده إلا في تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال للمزي هو الذي استوعب كل الشيوخ أو معظم الشيوخ ومعظم التلاميذ. يبقى إذن حالات ثلاثة: الحالة الأولى، الحالة الأولى كان ثقتين فلا يضر بالحديث، إن كان ضعيفين فلا يضر بالباحث لأن الحديث ضعيف، إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فلا بد من البحث والتنقيب حتى يعرف هذا المذكور. مثال ذلك ما في البخاري: وكثيرا ما يروي البخاري عن شيخ له اسمه أحمد وله شيوخ أخرى لهم نفس الاسم، فيقول البخاري عن أحمد أو حدثني أحمد ويجعله غير منسوب، هذا أيضا يكون من باب الرواية التي فيها المهمل. العلو: ذكر قسما آخر وهو العلو، قال: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. العالي لغة ضد النازل، وهو الشيء المرتفع على غيره، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هو الذي قل عدد الرواة بالنسبة إلى سند آخر، يعني بالاقتران بسند آخر. يعني تعرف العلو منين؟ تعرف أن هذا عالي من نازل، تنظر في سند وتقارنه بأسانيد أخرى فتجده بالنسبة للأسانيد الأخرى رجاله أقل، يعني بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة، أو أقل عدد رجال بالنسبة للمصنف عند المتأخرين. لما يروي لك البخاري مثلا يقول بيني وبين البخاري خمسة، وأنت لو معك سند، السند اللي معي مثلا سند بيني وبين البخاري حوالي 15 أو 17 نفس، يأتي مثلا في نفس العصر رجل بعلو يقول بيني وبين البخاري سبعة، هذه عجيبة، هذه ممكن ما تجدها، لأن كان راوي ابن حجر كان بينه وبين النسائي كم؟ بينه وبين النسائي كان بينه وبين النسائي على مظنة ثلاثة، روى حديث لو روى عن طريق النسائي يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 13-14، وهو روى من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قابله في ثلاثة بينه وبين النسائي. الغرض المقصود العلو تعرفه من وين؟ بالمقارنة بسند آخر، بالمقارنة بسند آخر، وهو قلة عدد الرجال كالثلاثيات اللي فين؟ البخاري فيها ثلاثيات، في شيء ثلاثيات تاني في بعض السنن أو في الصحاح، المسند فيه ثلاثيات، احنا بنتكلم على الكتب الستة، أبو داود فيه ثلاثيات، أبو داود فيه رباعيات، ابن ماجه له ثلاثة أو خمسة ثلاثيات وكلها ضعيفة، والترمذي فيه واحد فقط، واحد فقط من الثلاثيات فهو ضعيف، والرباعيات كثيرة في ابن ماجه، الرباعيات في مسلم وابن ماجه كثيرة، رباعيات، يعني ايه رباعيات؟ رباعيات الخيام، وهذه جميلة جدا رباعيات الخيام، صح؟ رباع العدوية؟ رباعيات يعني ايش؟ يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أو بين مسلم وبين النبي أربعة، دي رباعيات مسلم، وكثير ما تجدها في مسلم رباعيات، أما في البخاري ثلاثيات. فالإسناد العالي هو أن تقل عدد الرجال إما إلى المصنف وإما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف كانوا يعتنون جدا بالعلو وكانوا يرحلون رحلة عاتية كما يقولون من أجل العلو. فجابر رحل من أجل حديث واحد من المدينة إلى الشام طلبا للعلو. وأيضا من وأبو أيوب الأنصاري أحسنت وأبو أيوب الأنصاري أيضا رحل وتكبد المشاق من أجل العلو. ولذلك يحيى بن معين وهو يموت في مرض موته قالوا ما تتمنى؟ المفروض يتمنى إيش؟ الفردوس الأعلى. انظروا إلى الهمة صبري. أسمعت همة يحيى بن معين؟ أرأيت همته؟ أرأيت ماذا كان يفعل؟ فلما تخالفه وهو سلفك؟ يحيى بن معين وهو يموت قالوا ما تتمنى؟ قال إسناد عالي وبيت خالي. يتمنى الرحلة وبيموت حتى يأخذ الإسناد العالي. ولذلك قال أحمد كان من السنة الإسناد العالي. وطبعا ليه الإسناد العالي من السنة؟ لأن الإسناد العالي يريح ويطمئن الباحث. كلما قل عدد الرجال كلما قل الخطأ والوهم. فاحتمال الوهم لما يكون بينك وبين النبي 9 احتمال الوهم والخطأ 9 احتمالات، لكن لما يكون بينك وبين النبي 3 فاحتمال الوهم والخطأ 3 احتمالات، فالفرق بعيد، فالعلو يقل احتمال الخطأ فيه. فلذلك كان العلو كان كل إنسان حتى من المدلسين لما يدلسه التشبع بالعلو، لأن العلو له منقبة وله مكانة. وطبعا العلو علوان، علو إسناد وهو قلة الرجال، وعلو صفة، علو إسناد وعلو صفة. أما علو الصفة فهو أن يكون الحديث مسلسل بالذهب، أي نعم الذهب الذي يوضع في الرقبة وفي الأيدي، نعم سلسلة الذهب. علو الصفة أن يكون من ذهب، كلام من ذهب، مش يقولون كلام من ذهب، ما ليش؟ علو الصفة أن تكون السلسلة سلسلة ذهب، نعم سلسلة ذهب حقا. أن يكون الرجال كلهم اتصفوا بإيش؟ ثقات أثبات، بل نقول اشتهر أمرهم بين العامة والخاصة أنهم أجل الناس، كمالك كأحمد كالشافعي كابن معين كالمديني كالبخاري كمسلم كأبي زرعة كابن أبي حاتم. يحيى بن معين لما سألوه قالوا ماذا تقول في أحمد؟ قال أحمد تسألوني عن ابن حنبل؟ قال نعم. قال أو أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام أهل الدنيا، لا يمكن، اشتهر الأمر انتهى. وكمالك كما قال الشافعي إذا جاء الحديث أو إذا ذكر الحديث في مالك النجم، انتهى الموضوع، هذه سلسلة الذهب كما قال العلماء سلسلة الذهب. مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا أجل من الشافعي أن يروي عن مالك، يبقى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وأحمد لا أجل من أحمد روى عن الشافعي، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة ذهب. يبقى ده اسمه علو، لكن علو في الصفة، كلهم ثقات أثبات. ينظر في هذا الحديث يسكت عنه كما قال الذهبي كل رجال، يعني كان يترجم مثلا لهشام بن بشير وغيره، ويقول مثلا في راوي تقل ما فيه، يقول هذا الراوي قد تجاوز القنطرة. تجاوز القنطرة؟ أي قنطرة؟ قال قد وضعه البخاري في صحيح، هو من رجال البخاري أو من رجال مسلم، فرجال الصحيحين قد جاوزوا القنطرة، فهذا أيضا يكون علو من علو الصفة. وهذا الذي استدركه الحاكم على البخاري ومسلم، أتى بنفس الرجال الذين قلتم فيهم تجاوزوا القنطرة ولهم أحاديث، لما لم يخرجه البخاري؟ قال هذا على شرط مسلم، هذا على شرط الصحيح. ولذلك لما صنف العلماء في ترتيب الصحة قالوا ما اتفق عليه الشيخان، الشيخان هو الوليد الباجي وابن حزم، البخاري ومسلم نعم، أو من فرض به البخاري، أو من فرض به بعد ذلك مسلم، أو ما كان على شرطهما، أو ما كان على شرط البخاري، أو ما كان على شرط مسلم، أو ما كان في السنن، قال على شرطهما، فعلى شرطهما له أيضا حظ من النظر وحظ من الوجاهة، لأنه على شرط البخاري أو مسلم، رجال البخاري هم الرجال لهذا الحديث، وخرجه الحاكم استدراكا على البخاري. الغرض المقصود أن هؤلاء علو صفة لأنهم ثقات أثبات. أما النزول فالنازل لغة ضد العالي وهو السافل، واصطلاحا هو عكس العالي. إذا قلنا العالي هو قلة الرجال أو قلة عدد رجال السند إلى المصنف أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بالإطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصنف مقيدة، فنقول النازل كثرة رجال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النازل بينظر فيه بيقارن بسند آخر، فبالنسبة للسند الآخر هو نازل. لما نازل؟ لأنه كثرة رجاله. إذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر كم؟ 5. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك ب2 ينفع؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، طيب مالك عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كم؟ أيهما نازل وأيهما عالي؟ الأول نازل. أحسنت، اصبر يا شباب، طب عبد الرحمن هو أتانا بالأول نازل والثاني إيه العكس. نعم ده صحيح. الأول نازل ليه ما غلط؟ نعم الأول عالي لأنه قلت عدد الرجال. مالك نافع ابن عمر عن النبي بينه وبين النبي كام؟ ثلاثة. طيب مالك ثوب بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كام؟ أربعة. يبقى في زيادة؟ زيادة واحد. أحسنت. أيضا في المثال النازل وكسر عدد الرجال. وأيضا النازل كما قلنا منه صحيح منه ضعيف والعالي منه صحيح منه ضعيف ومنه الموضوع. هذا حكم الحديث. أما النازل لما نزل عن العالي درجة؟ قلنا لأن احتمال الخطأ فيه أكثر من احتمال الخطأ في العالي. مثال ذلك ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هنا البخاري عن الحميدي. الحميدي عن سفيان كام؟ عدوا معي. الحميدي سفيان يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي علقمة بن وقاص الليثي خمسة عمر بن الخطاب ستة النبي. انظروا إلى هذا الحديث وانظروا إلى الحديث الذي قبله. مثلا نقول مثلا مسلم يروي عن الزهري عن زيد بن أسلم عن أنس أو مسلم يروي عن الزهري عن حميد الطويل عن أنس أيهما عالي وأيهما نازل؟ مسلم عن الزهري عن حميد الطويل عن أنس. والثاني البخاري عن الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن إسماعيل لا التيمي. التيمي الخامس علقمة بن وقاص السادس عمر بن الخطاب. وهنا كم؟ ثلاثة. يبقى الأول عالي قال مسلم عن الزهري عن حميد الطويل عن أنس. ما رأيكم مسلم عن الزهري؟ الإسناد فيه سقط. الإسناد فيه سقط في طبقة تأتون بها أنتم تأتون بها. يبقى نقول مسلم عن رجل عن الزهري عن حميد الطويل عن أنس والبخاري يروي عن خمسة. يبقى إذن هذا الطريق يعتبر طريق عالي بالنسبة للطريق الآخر وهو نازل. يبقى إذن العلو يخالف النزول والنزول كثرة عدد الرجال. وقلنا بأن حكم الحديث النازل كحكم الحديث العالي لابد أن يبحث فيه في منه الضعيف ومنه الصحيح ومنه يبقى لنا أن نتكلم عن المرسل. ننتهي حتى نجيب عن الأسئلة. نقف عند المرسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.